السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد، فإن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج ذات يوم على أصحابه أو ذات ليلة على أصحابه فوجدهم قد صلوا المغرب ومنتظرين لصلاة العشاء، فقال صلى الله عليه وسلم لهم: ما زلتم ها هنا؟ قالوا: ما زلنا ها هنا يا رسول الله. قال: ما زلتم ها هنا؟ قالوا: ما زلنا ها هنا يا رسول الله. قال: ما زلتم ها هنا؟ قالوا: ما زلنا ها هنا يا رسول الله. فنظر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السماء وإلى النجوم التي فيها وقال: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أمته ستفترق إلى 72 فرقة أو إلى 73 فرقة، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. ولكي يعرف المسلم هذه الفرق، فكما ورد عن بعض السلف ومنهم أمير المؤمنين عمر حيث قال: تنقض ورى الإسلام عروة عروة، إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية. فإذا نشأ في المسلمين من لا يعرف الجاهلية حكم على المسلمين بالكفر وبالضلال، نتيجة أنه لم يعلم أمور الجاهلية والتي فيها. فكثير من الناس يصحبون الفرق التي في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. يصحبون هذه الفرق على بعض العاملين للإسلام، إن كانوا مبرزين في جانب ومقصرين في جانب آخر، وهذا الفهم فهم رديء. وستتضح الآن أنواع الفرق التي تعددت في الإسلام والتي ينسحب عليها حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بجلاء حتى يقر الحق في مكانه ويحكم على كل بما يستحق. الأمر على ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: فافترقت أمته بعد موته صلى الله عليه وسلم مباشرة، اختلفت أمته بعض الاختلافات الطفيفة، ثم بدأت هذه الاختلافات في الازدياد والاتساع إلى أن خرجت ببعض من أمة محمد صلى الله عليه وسلم عن دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والعياذ بالله. بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قبل أن يدفن، نشأ بعض الخلاف بين الصحابة: أين ندفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نشأ خلافا، كيف نغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نجرده كما نجرد موتانا؟ أو نغسله من فوق الثياب؟ فأمرهم أو ألقيت عليهم سنة فغسلوه من فوق الثياب بعد أن سمعوا المنادي ينادي بذلك. قالوا: أين ندفن رسول الله؟ فاختلفوا، فجاء أبو بكر وحسم النزاع ومادة النزاع وقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه لم يدفن نبي إلا حيث قبض، ودفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه الذي قبض فيه. ثم جاء بعد ذلك، بعد دفن رسول الله، خلاف بين أصحابه على الأمير الذي سيؤمر عليهم وعلى الخليفة الذي سيستخلف عليهم. إلى أن انتهى الأمر في سقيفة بني ساعدة بتأمير أبي بكر الصديق وباستخلافه خليفة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ثم جاء خلاف بين بعض الصحابة آخر، وهو الخلاف في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سيرث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل لأبنائه ميراث منه؟ فجاءت فاطمة تطالب بميراثها من رسول الله، وقال أبو بكر إني سمعت رسول الله يقول إن معشر الأنبياء لا نورا ما تركنا فهو صدق. فتخاصمت أم المؤمنين، فتخاصمت سيدة نساء أهل الجنة مع سيد شيوخ أهل الجنة فاطمة مع أبي بكر رضي الله عنهما، وماتت على ذلك بعد 6 أشهر من وفاة أبيها رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ثم جاء بعد ذلك المرتدون فمنعوا الزكاة، وهذا أكبر من الخلافات المتقدمة، وقالوا قد كنا نعطي المال لمحمد فمات محمد فلا زكاة. فبدأت حروب الردة، وتخللت حروب الردة التي شملت مانع الزكاة والمرتدين ادعاءات بالنبوة، فادعى مسيلمة الكذاب أنه نبي مرسل من عند الله، وأطلق على نفسه رحمن اليمام حتى تسلط عليه أصحاب رسول الله وشردوه وقتلوه، قتله وحشي بن حرب ومعه رجل من الأنصار. ثم جاء أيضا طليحة الأزدي، جاء طليحة الأزدي وادعى النبوة أيضا، فأرسل له خالد بن الوليد، ففر من خالد بعد أن هزم، فر إلى الشام، ثم بعد ذلك أسلم وحسن إسلامه وكان يقاتل كأشد القتال مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مغازيهم ضد الفرس وضد الروم. ثم جاء الخلاف بعد ذلك، أو حفظ الله أمة محمد بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فدفع الله به الخلاف، ثم قتل عمر بعد سنوات من استخلافه، فولي عثمان الخلافة، فازدادت أمور المؤمنين سوءا، وازدادت الخلافات ورقعتها اتساعا. أدى هذا الخلاف إلى مصرع ومقتل خليفة عمر بن الخطاب أو أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو يتلو كتاب الله عز وجل، ذبح بأيدي أقوام يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبدأت الفرق في الانتشار، فظهرت فرقة الخوارج التي قال رسول الله في أصلها لما جاءه يقول يا محمد اعطني فإنك لا تعطني من مالك ولا من مال أبيك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يخرج من ضئي هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ثم جاءت فرقة القدرية التي نفت القدر وقالوا لا قدر، ليس هناك شيء مقدر. ثم ظهرت فرقة الشيعة، ومنهم فرقة السبئية على وجه الخصوص، والذي نحن بصدده اليوم هو الحديث عن فرقة الشيعة على وجه الإجمال، فشرحهم يطول وبدعوهم تميت القلب، ولكنه شيء أردنا تبيينه إحقاقا للحق وإظهارا لباطل المبطلين، كما قال الله سبحانه وتعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. جاءت فرقة الشيعة، فرقة الشيعة تنقسم إلى 4 فرق على وجه الإجمال، تنقسم إلى الزيدية وإلى الكيسانية وإلى الإمامية وإلى الغلاة أو الغالية. تنقسم فرق الشيعة إلى أربع فرق: فرقة الغالية وهي أكثرهم على الإطلاق وسأتي سبب ذلك، وفرقة الكيسانية، وفرقة الزيدية، وفرقة الإمامية. أخفهم فرقة الزيدية. فرقة الزيدية انقسمت إلى ثلاث فرق: انقسمت الزيدية إلى الجارودية وإلى السليمانية وإلى البترية. هؤلاء ثلاث فرق من فرق الزيدية. ثم انقسمت الكيسانية إلى فرقتين: فرقة تقول في محمد بن علي بن أبي طالب الذي هو محمد بن الحنفية إن محمد بن علي حي الآن يرزق بجبل يسمى جبل رضوى، عن يمينه نمر وعن يساره أسد تحدثه الملائكة ليلا ونهارا، لا يموت ولن يموت حتى ينزل فيملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملئت ظلما وجورا. والفرقة الثانية من الكيسانية قالوا إن محمد بن علي بن أبي طالب كان إماما في عصره ولكنه قد مات، وهو الذي كان يستحق الإمامة. أما فرقة الإمامية فتنقسم إلى 15 فرقة، منها الإثنى عشرية التي عليها إيران الآن، ومنها الموسوية، ومنها الشيطانية أتباع رجل يدعى بشيطان الطاق وكان ينكر كثيرا من آيات الله عز وجل، ومنها الكاملية، ومنها الناوسية، ومنها الباقرية والمحمدية إلى غير ذلك، إلى إكمال 15 فرقة. هذه فرق الإمامية. أما الغلاة فأخرجهم عدد كبير من العلماء من دائرة المسلمين فلا يعدون في الفرق، ولا يبعد عن هؤلاء المتقدمين أن يكون بعضهم من خارج طوائف أهل الإسلام. سنورد الآن إن شاء الله على وجه الإجمال معتقدات هذه الفرق على وجه الإجمال، لأن تخصيص كل فرقة بشرح يحتاج إلى محاضرة كاملة لشرح كل فرقة من هذه الفرق، ولكننا سنتعرض بمشيئة الله للأصول العامة لهذه الفرق أو لبعضها. أولا، معتقدات هذه الفرق في الإلهية، في ألوهية الله عز وجل. ما هي؟ أكثر هذه الفرق وقع في الشرك بالله عز وجل، فغالبيتهم دعا غير الله. هذا لا يخفى على من ذهب إلى إيران أو رأى الإيرانيين يطوفون بالبيت الحرام قائلين يا علي يا حسن يا حسين يا فاطمة أثناء الطواف حول البيت العتيق. ولكن ليس هذا هو منتهى الكفر عندهم، إنما هناك فرقة وهي السبئية اللات علي بن أبي طالب. وكما تقدم أن عليا لما بلغتهم مقالتهم جمعهم فقالوا له أنت هو، قال وما هو؟ كما يقولون الصوفية بعض الصوفية الآن هو هو. قال لهم وما هو؟ قالوا أنت الله. فدعا بقنبر مولاه وخد لهم الأخاديد وأشعل فيها النيران ثم عرضهم على النار. قالوا الآن تأكدنا أنك أنت الله، لأن رسول الله قال لا يعذب بالنار إلا رب النار، فأنت رب النار. هذه الفرقة فرقة السبئية أنه علي بن أبي طالب. وقال علي لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة. وفرقة ألهت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي المحمدية. وفرقة ألهت آدم عليه الصلاة والسلام وقالوا إن الألوهية انتقلت من آدم إلى الأنبياء، فآدم إله ونوح إله، وتسلسلت الألوهية إلى أن وصلت إلى محمد، وبعد أن مات محمد انتقلت الألوهية إلى علي بن أبي طالب، ومنه إلى الحسن، ومن الحسن إلى الحسين، إلى أن انتهت إلى جعفر ابن محمد الذي يطلق عليه جعفر الباقر. وخرجت طائفة تسمى الخطابية بلا حياء من الله ولا من البشر، في جموع غفيرة في زمنهم، وملأوا شوارع الكوفة قائلين لبيك جعفرا لبيك جعفرا، مكان لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فقالوا لبيك جعفرا لبيك جعفرا. فهذا فريق ثالث من الشيعة في أمر الألوهية، فريق يدعي أن عليا هو الإله، وفريق يدعي أن محمدا هو الإله، وفريق يدعي أن الألوهية تسلسلت من آدم عليه الصلاة والسلام في الأنبياء إلى أن انتهت إلى جعفر ابن محمد الذي هو جعفر الباقر، وخرجوا ملبين داعين لبيك جعفرا لبيك جعفرا، وهؤلاء طائفة من الخطابية. وفريق آخر ادعى ألوهيات أخر، فريق آخر ادعى ألوهيات أخر، وقال وقد ادعى بعض النبوات وبعض الإلهيات، ويسمى أبو جعفر أو يسمى أبو منصور العجلي يكنى بالكتف، قال إنه صعد إلى الرب وإن الرب مسح على رأسه، فنزل من عند الرب يحل للناس الحلال، يحل للناس الحرام ويحرم عليهم الحلال، ويأمرهم بإتيان المحارم وتزوج الأخوات والأمهات والبنات، زاعما أن ربه أمره بذلك، ومحلا لهم للدم والميتة ولحم الخنزير. وإذا سئل عن الدم في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم، قال إنها أسماء وأشخاص. كان هذا الرجل يسمى الكسف أو يلقب بالكسف ويكنى بأبي منصور العجلي، وأتباعه يتلون قوله تعالى وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مرقوم، ويتهكمون على من خالفهم ويقولون هذا الكسف الذي سقط من السماء على الناس يبشر الناس. فهذه طائفة في شأن الإلهية أيضا صبغته بصبغة الإلهية. وطوائف أخر ادعت لها أربابا غير الله سبحانه وتعالى، كفرقة الكيسانية تبعت المختار ابن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى أول ما خرج نصرة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه غاضب لظلم بني أمية لهم، فلما تبعه جم الغفير ادعى النبوة، فلما تبعه جم الغفير ادعى الإلهية، إلى أن قتل إلى غير رحمة الله عز وجل لعنه الله. هذا هو في المختار ابن أبي عبيد الثقفي. ثم أتي بعد ذلك موقف هذه الفرق الشيعية من مسألة الملائكة. بعد موقفهم من مسألة الألوهية لهم موقف من ملائكة الرحمن، يتهمون جبريل عليه الصلاة والسلام إنه قد خان ونزل بالرسالة على محمد، وفي الأصل أنها كانت على علي، والتمست له فرقة منهم المعاذير وقالت إن جبريل معذور. وهذه الفرقة الأخيرة التي التمست لجبريل المعاذير سميت الغرابية. لماذا سميت الغرابية؟ قال لأن محمدا كان أشبه بعلي من الغراب بالغراب، فلذلك أخطأ جبريل وهو معذور ولعنته سائر فرق الشيعة. وخفي على هؤلاء العميان عميان البصر والبصيرة أن رسول الله كان عند نزول الرسالة عليه كان ابن 40 سنة، وعلي صبي صغير رضي الله عنه. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبيض إلى الطول أقرب منه إلى القصر، أما علي بن أبي طالب فكان إلى القصر أقرب منه إلى الطول دون الربع رضي الله عنه. رسول الله كان له شعر، علي كان أصلع ولم يكن له إلا شعرات في أواخر رأسه رضي الله عنه. رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كان أبيضا ولم يكن أبجر، وعلي بن أبي طالب كان أبجر رضي الله عنه، له كرش كما يسميه الناس. هذه صفات علي، هل يخفى على جبريل الأمين صلى الله عليه وسلم أن يخطئ في النزول فيعرض عن محمد يعرض عن محمد وينزل بالرسالة على جبريل عليه الصلاة والسلام، ثم هل يقره ربه عز وجل على هذا الخطأ؟ والله سبحانه وصفه بالأمين كما قال عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فأحوال الغرابية جاءوا يتماسكون ووقعوا في كفر آخر، تماسكوا من بابهم أنهم لم يلعنوا جبريل، قالوا لأنه خطأ، أخطأ والخطأ مرفوع ما دام الشخص مجتهدا، ووقع في كفر آخر وهو تكذيب آيات الله سبحانه وتعالى. هذا موقفهم من الملائكة. يأتي موقفهم من القرآن. موقفهم من القرآن الكريم أن القرآن الكريم محرف، وألف رجل منهم من علمائهم علماء الشيعة اسمه الطبرسي كتابا سماه فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب، وأتى فيه بآيات، قال إنه كان في القرآن آيات فحرفت، وقد قال الله بزعمه أو ربه شيطانه: يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والنبي والولي اللذين بعثناهما إليكم يهديانكم إلى صراط مستقيم. يقصدان علي بن أبي طالب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقالوا أيضا إن سورة الانشراح كان فيها: وجعلنا عليا صدرك، ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك، وجعلنا عليا صهرا. وخفي على هؤلاء الحمقى المجانين أن سورة الانشراح نزلت بمكة قبل أن يتزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فعلي تزوج بفاطمة رضي الله عنها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وسورة الانشراح سورة مكية. وقالوا أيضا، أو فضلا عن إثباتهم التحريف الباطل أو ادعائهم الكاذب بتحريف القرآن، قالوا أو أول آيات القرآن على حسب ما يريدون. فكما تقدم أنهم أولوا الجبت والطاغوت بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وأول البقرة في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، بأن البقرة هي عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فكان هذا موقفهم من كتاب الله سبحانه وتعالى. أما موقفهم من رسالات الله، فقد قالت فرقة منهم بإيجاب النبوات بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، قالوا بإيجاب النبوات بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن النبوة انتقلت في علي بن أبي طالب، ومنه إلى الحسن، ومنه إلى الحسين رضي الله عنهم، وأيضا انتقلت إلى محمد بن الحنفية، أي إن النبوة في علي وفي أبنائه الثلاثة. وقالت فرقة منهم بنبوة رجل يسمى بيان بن سمعان، وكان هذا الرجل المجرم مدعى للنبوة ومتجلدا فيها، ومعه رجل آخر اسمه المغيرة بن سعيد، اللذين أحرقهما خالد بن عبد الله القصري بالنار. فجاء المغيرة بن سعيد إلى النار، إلى الخشب والحطب المشتعلين، فتوجس منها. وجاء بيان بن سمعان هذا فاحتضن النار بقوة مظهرا التجلد والتثبت، فأحرق إلى غير رحمة الله. وكان أميره أو كبيره هو المغيرة بن سعيد جبن عن النار فأحرق بها رغم أنفه، فقال خالد القفري لأتباعهم إنكم مجانين، كان الأولى بالنبوة عندكم أو بالإمارة عندكم بيان بن سمعان. وكان أتباعهم من حمقهم وخيبتهم وجهلهم يتلون قوله تعالى هذا بيان للناس ولينذروا به، وينزلون بيان على بيانهم هذا الذي هو نبي عندهم. وجاء نبي آخر عندهم يسمى عمير التبان، يقولون في عمير التبان أنه كان إذا مسك التبن تحول التبن له ذهبا، فعبدوه من دون الله عز وجل، عبدوه وألهوه من دون الله عز وجل. وكل فرقة ادعت نبيا يعبد من دون الله أو نبيا يتبع من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينزلون قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يقولون إنه زينة النبيين، لأن الخاتم هو ما يتزين به، ويريدون على ذلك أشياء. إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي كاللبنة أو كجدار نظر الناس إلى حسنه فرأوا الجدار طيبا إلا موطن لبنة فآن اللبنة، فيقولون إن محمد هو خاتم النبيين أي زينة النبيين، وليس معناه أنه لا نبي بعده. وقد كذبوا الخبر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا نبي بعدي، إنه لا نبي بعدي، وقوله تعالى بعثت أنا والساعة كهاتين. فكانت هذه دعواهم في مسائل الرسالات. أما دعواهم في مسائل العقائد فيقولون في العقائد جملة أقوال، منها أو من عقائدهم عقيدة التناسخ. عقيدة التناسخ تحواها أن الأرواح تتناسخ، يعني إذا مت أنت انتقلت روحك إلى غيرك، قد يكون هذا الغير إنسان وقد يكون حيوان وقد يكون كلب وقد يكون خنزير وقد يكون سمكة وقد يكون دودة، فإذا مت أنت تحولت روحك وتناسخت إلى روح غيرك، إلى جسم غيرك وهيولي غيرك وهيكل غيرك. ويبنون على ذلك الترهات الباطلة عندهم أنهم يأتون ببغل وبحمار وبعمد فيضربون البغل ضربا مبرحا ضربا مؤلما غاية الألم، ويأتون بالحمار كذلك ويضربونه غاية الضرب، وبالعمد المعدة الصغيرة يضربونها ضربا قاسيا. لماذا تفعلون ذلك؟ يقولون إن روح أبا بكر تناسخت في هذا، وروح عمر تناسخت في ذاك، وروح عائشة تناسخت في هذه العمد. وما هو ذنب هذا الحمار وذنب البغل وذنب العمد الذين اخترتموهم من دون البغال ومن دون الحمير ومن دون الماعز؟ ما ذنب هؤلاء؟ ومن الذي أدراكم أن روح هؤلاء تناسخت في هؤلاء؟ هذه العقيدة، عقيدة التناسخ، موجودة ومتأصلة عند كثير من فرق الشيعة. تأتي عقيدة أخرى وهي عقيدة التقية. عقيدة التقية هذه فحواها أن الشخص يظهر ما لا يبطن، اعملوها فرارا من البلاء الذي وقعوا فيه والتعكير الذي عكر عليهم لما قالت فرقة منهم إن أبا بكر اختلس الخلافة على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قالوا إن رسول الله أوصى بالخلافة من بعده لعلي بن أبي طالب، وكذبوا في هذا الافتراء. ثم قالوا إن أبا بكر اختلس الخلافة على علي. إذا قلت لهم لماذا سكت علي إذن؟ قالوا سكت علي تقية. فأسس مذهب التقية. فرقة أخرى منهم لم ترضى هذا المسلك وقالت كفر أبو بكر وكفر عمر وكفر عثمان وكفر علي لأنه أقرهم، ثم أسلم علي لما تولى الخلافة لأنه قبلها وأخذ حقه وأمضى ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنشأت عقيدة التقية التي بها يظهرون ما لا يبطنون ويستحلون الكذب نصرة لمذهبهم. فإذا رأوا رأيا وضعوا له أحاديثا عن رسول الله واختلقوا له الأكاذيب حتى يروج. فهذه العقيدة عندهم عقيدة التناسخ من عقيدة التقية من العقائد التي لا تجعل أحدا من أهل الإسلام يصدقهم، فيقولون أقوال. من فضلك اقلب الشريط. فيقولون أخوان إذا وجهوا بها أنكروا تقية كما فعل ذلك ابن العلقمي ونصير الشرك والإلحاد الطوسي على ما سيأتي في ذكرهما إن شاء الله. ومن عقائدهم الزائغة أيضا القول بفناء الجنة والنار. يقولون إن الجنة ستأتي عليها وقت أو ستأتي عليها أزمنة وتنتهي هي وأهلها ومن فيها، وأن النار كذلك سيأتي عليها وقت فتنتهي هي وأهلها ومن فيها. ومن عقائدهم الزائغة أيضا القول بعدم رؤية الله عز وجل في الآخرة، لا لمؤمن ولا لكافر. فالكفار كما قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أما المؤمنون فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، سترون ربكم كما ترون الشمس في يوم صحو ليس دونها سحاب. وقد قال الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال جمهور المفسرين في تفسير قوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل يوم القيامة. فكانت هذه جملة من عقائدهم. أما من موقفهم تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينج منهم أحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما بين كافر منهم وفاسق فاجر، فريق منهم يطلق على عدد كبير من الصحابة الكفر، وفريق يقولون ليسوا بكفار بل هم فسقة وهو الفاسق الكافر المجرم. هذا موقف من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يدعون عليهم في صلاة وفي كتب تشابه الكتب التي عند عامة المسلمين من دلائل الخيرات، وإن كان دلائل الخيرات كتاب أكثره باطل بل جنه بل كله باطل، فعند الشيعة كتب نحو هذا فيها صلاة تسمى الصلاة أو الصلاة العمرية أو اللعنية أو بهذا الاسم أو قريب من هذا الاسم، يقولون اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما. يقولون ذلك في أبي بكر وعمر وعائشة وحفصة أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا موقفهم من أصحاب رسول الله. كفروا أبا بكر كما كفروا عثمان بن عفان، كما كفروا وانتهكوا عرض عمر بن الخطاب أيما انتهاك، فضلا عن تكفير سائر الصحابة كعمر بن العاص كمعاوية بن أبي سفيان وكغيرهم من جماهير الصحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. كان هذا موقفهم من أصحاب رسول الله، وما زال هذا هو موقفهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. أما موقفهم من السنة فهم بعيدون غاية البعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جملة أحاديث نقلها عنه أصحابه رضي الله عنهم، نقلها الصديق أبو بكر، نقلها أمير المؤمنين الفاروق عمر، نقلها ذو النورين عثمان بن عفان، نقلها أبو هريرة، نقلتها عائشة، نقلها غير هؤلاء من أفاضل الصحابة كابن عمرو وابن عمر وغيرهم، وهؤلاء يكفرون هؤلاء الصحابة. إذا جئت تقول لهم قال أبو هريرة، قال رسول الله، يقولون أبو هريرة كافر، لا نقبل حديثه، فيردون سنة رسول الله من هذا المنطلق. يردون إذا جئتهم بحديث يقول لك قائلهم من الذي رواه، تقول له أبو بكر ذلك الصديق الذي قال الله فيه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فالله أثبت في كتابه أنه مع نبيه ومع الصديق رضي الله عنه. يقول لك كذاب كافر مختلس للخلافة على أمير المؤمنين، هذا موقفهم من سنة رسول الله. فإذا كان هذا هو موقفهم من الصحابة، فمن ثم دمروا سنة رسول الله جميعا، لأن الصحابة هم الذين نقلوا لنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا سهل فحسب، بل هم الذين نقلوا لنا القرآن، هم الذين جمعوا القرآن من الرقاع ومن الصحف ومن الجلود، فأثبتوه ورسموه على هذا النحو الميسر الذي قال الله فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإن طعنوا في أصحاب رسول الله فقد طعنوا في كتاب الله، وقد طعنوا بعد ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ثم لما طعنوا في سنة رسول الله بدأوا في افتراء أحاديث على رسول الله، وتقولوا أقاويل تؤيد لهم باطلهم، كما تقدم من حديث أهل بيتي كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. فيقولون إن أهل البيت كالسفينة لا بد وأن تركبها وإلا فإنك ستهلك، ويفترون على رسول الله الكذب، ويقولون لما خلق الله الجنة ماتت ميتة فأنشأ الله لها الحسن في ركن والحسين في ركن فثبتاها، ويقولون قال رسول الله خلقت أنا وعلي بن أبي طالب وزكريا ويحيى من طينة واحدة وعجينة واحدة، ويقولون عن علي بن أبي طالب أنا الصديق من أبى فقد كفر، أو يقولون في علي بن أبي طالب عن رسول الله علي خير البشر من أبى فقد كفر، أي من حاول تفضيل أبي بكر أو عمر على علي بن أبي طالب فقد كفر عندهم وخرج من دين الإسلام. هذا هو موقفهم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولله الحمد أن كتبهم غير مسندة، ليست متصلة الأسانيد إلى رسول الله، إنما يقول قائلهم بلغنا عن أجدادنا، بلغنا عن آبائنا، من الذي بلغهم؟ الله أعلم، لم يذكر، هي كلها أكاذيب وكلها بلاغات لا تثبت بحال عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم بعد ذلك موقفهم من الحكومات المسلمة، لسنا نعني بالحكومات المسلمة الموجودة الآن، إنما نعني بالحكومات المسلمة من عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إلى الآن. موقفهم من الحكومات المسلمة أنها لم تقم أي حكومة مسلمة من بعد رسول الله إلى الآن إلا السنوات اليسيرة التي تولى فيها علي بن أبي طالب خلافة المسلمين وإمارة المسلمين. أما خلافة أبي بكر فهي عندهم كذب واختلاس، وكذلك خلافة عمر، وكذلك خلافة عثمان، حتى يقولون عن صلاح الدين الأيوبي الذي حرر الله به بلاد المسلمين من أدناس الصليبيين الكفرة، يقولون ويطعنون ويطعنون فيه لأنه كان له ضغط على الشيعة في جانب من الجوانب، بل في عدة جوانب، فيسوقونه مساق أصحاب رسول الله، وينال منهم نفس اللعن الذي يناله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فلا نبكي على صلاح الدين إذا كانت الطامة أكبر من صلاح الدين وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. فهم في هذا سلكوا مسلكا غلبوا فيه اليهود والنصارى. فاليهود والنصارى إذا ذكرت لهم اليهود حبرا من أحبارهم أو للنصارى راهبا من ربانين أو حواريا من حواري عيسى وقروه وبجلوه. أما هؤلاء فطعنوا في أصحاب نبيهم الذين هاجروا وتبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، الذين تصدقوا بكل أموالهم لله عز وجل، الذين آثروا الآخرة على الدنيا وآثروا ما عند الله على الزوجات وعلى البنات وعلى الضيعات وعلى البنين وسائر من في الأراضين، آثروا رب العالمين وإرضاء رب العالمين على كل هذا. فكان هذا موقف الشيعة من الحكومات، لا يقرون لأي حكومة بالإسلام إلا حكومة رسول الله، وبعد حكومة رسول الله حكومة علي بن أبي طالب. ومن ثم ناصبوا للمسلمين العداء على مدار الأزمان والأماكن، فذهب منهم ذلك الذي كان عالما من علمائهم من علماء الشيعة وكان مستخدما لمبدأ التقية، وهو نصير الدين الطوسي، وليس نصيرا للدين بل نصير الشرك والإلحاد. الطوسي كان يتدلف بأبيات وقصائد للخليفة العباسي أثناء خلافته، ولما دخله هولاكو بلاد المسلمين كان في استقباله نصير الشرك والإلحاد. الطوسي هذا مع ابن العلقمي مع ابن أبي الحديد اليد اليمنى لابن العلقمي الوزير الشيعي الباطني الخائن الذي أسلم زمام الخلافة العباسية لهولاكو، وجاء هولاكو بمن معه من المغول والتتار فاكتسحوا بلاد المسلمين وذبحوا الأبناء وذبحوا البنات وذبحوا الرجال كما يفعل الآن بل أشد بالمسلمين في بلاد البوسنة والهرسك. كانت المرأة من المغول ومن التتار تأتي إلى 20 رجل أو إلى 50 رجل وتقول لهم ناموا فينامون، وتقول لهم ابقوا على حالكم فيبقون، وتذهب تأتي بالسكين فتذبحهم جميعا عن آخرهم ولا يتحرك منهم متحرك. وكان السبب في هذا كله نصير الشرك والإلحاد. الطوسي ذلك الشيعي مع ابن العلقمي الوزير الرافضي الذي كان يتستر بمبدأ التقية ويتظاهر بأنه محسن إلى بني العباس، وبجانبه أيضا ابن أبي الحديد. هذه مواقفهم المخزية من الإسلام والمسلمين والحكومات المسلمة، كانوا يتسترون بمبدأ التقية ويتزلفون، فإذا جاء العدو وتمكنوا من المسلمين مزقوا أهل السنة كل ممزق وشتتوهم كل تشتيت، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم أتي بعد ذلك موقفهم من المهدي المنتظر، وقد اختلفوا فيه أيما اختلاف وضلوا فيه أيما ضلال، وكفر بعضهم بعضا غاية التكفير بسبب الخلاف في ذلكم المهدي المنتظر. فقالت فرقة الإمامية أو فرقة من فرق الإمامية والتي منها الاثنى عشرية الآن في إيران أن المهدي المنتظر هو محمد ابن الحسن الذي ينتهي نسبه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وقالوا إن محمد ابن الحسن هذا دخل السرداب وسيخرج يعيد العدل والقسط إلى البلاد وعلى العباد بعد أن ملئت ظلما وجورا، وسينتصر من كل من آذى آل بيت رسول الله، وسيعيد الانتقام ويحيي أحيانا من ماتوا وظلموا آل بيت رسول الله، فيمزق شملهم ويفرق جمعهم. وفي الحقيقة أن محمد بن الحسن هذا المهدي المنتظر الذي دخل السرداب ويقف على سردابه الإيرانيون الآن يرطمون الخدود ويشقون الجيوب رجالا ونساء وأطفالا وبناتا قائلين يا حسن أو يا محمد يا مهدي اخرج فقد ملأت الأرض ظلما وجورا، ويبكون وتسيل الدموع على خدودهم انتظارا لهذا المهدي المنتظر. وفي الحقيقة أن هذا شخصية لا وجود لها من الأصل، فأبوه كان عقيما، أبوه أبو محمد بن الحسن أي الحسن كان عقيما لا يولد له. أثبت ذلك العلويون الذين انتهي نسبهم إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، هم يفطرون أنسابهم بآبائهم وأجدادهم وعشائرهم إلى رسول الله، تفطروا في الحسن هذا أنه لم يولد له، ولكن لكي تبقى صفة الإمامة ادعوا أن أمه أم محمد ولدت ولدا وأخبأته عن الناس فاختفى في السرداب، وكانت الأموال تجمع لهذا الرجل فيأخذها الذين على الأبواب أبواب السراديب. فاختلفوا فيما بينهم، فجاء رجل اسمه محمد بن نصير وأراد أن يكون هو محمد بن الحسن حيث يتقاضى الأموال، فرفضوا ذلك له رفضا شديدا، فانفصل هو بفرقة سماها النصيرية، وهم أبوا أي الذين أبوا عليه أن يكون هو الخليفة، أن يكون هو البواب على السرداب. قالوا إن الذي يكون على السرداب رجل زيات كان له دكان، فهو الذي يكون على الأموال التي تأتي للسرداب. فانشقوا عليهم وأنشأ فرقة أخرى تسمى النصيرية، وأصبح له أتباع أله كما ألات سائر الشيعة فرقهم والعياذ بالله. كان هذا هو موقفهم من المهدي كما تقدم. فرقة منهم تقول إنه محمد ابن الحنفية الذي يتحدث الآن بجبل رضوى عن يمينه أسد وعن يساره نمر وتحدثه الملائكة، وفرقة قالت إنه محمد ابن الحسن الذي ينتهي نسبه إلى علي بن أبي طالب، وفرقة ثالثة قالوا إن هذا المهدي هو جعفر بن محمد الملقب بالباقر، وهو الذي سيأتي ويعيد للناس يعيد العشاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فكانت هذه نبذة مختصرة عن الشيعة وعقائدهم ومواقفهم من الإله ومن الرسل ومن الملائكة ومن العقائد ومن القرآن. وساتنا أن نذكر أن من عقائدهم الرجعة، أو من عقائد كثير منهم الرجعة، والرجعة تقتضي أن الأرواح، الرجعة تقتضي أن البعض سيرجع مرة ثانية، بعض من ماتوا واختلفوا في هؤلاء الذين سيرجعون أحياء مرة ثانية وينتصرون من كل من ظلمهم قبل أن تقوم الساعة. أما مواقفهم من جوانب الفقه فقطعا لأن فقههم ليس مبنيا على أحاديث لرسول الله ثابتة مسندة صحيحة، بل مبنية على التخاريف، فقد زلت أقدامهم في الفقه، وزلات الأقدام في الفقه لا تقارن بشيء بجانب الزلات العقائدية. فأباح نكاح تسع نسوة لقوله تعالى مثنى وثلاثة ورباع، فقالوا إن الواو تقتضي الجمع، والواو لا تقتضي هنا الجمع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي كان متزوج بعشر نسوة بمفارقة ست وبإبقاء أربع، وإن كان هذا الحديث عليه بعض الكلام إلا أن إجماع المسلمين من أهل السنة والجماعة عليه. ثم أيضا في فقههم إباحة نكاح المتعة، كما قال القائل لها زوجان في طهر وفي طهر لها سبعة، كما قال ألا يا صاحب فأخبرني بما قد جاء في المتعة، ومن قال حلال هي كمن قد قال بالرجعة لها زوجان في طهر وفي طهر لها سبعة. فالمرأة تقابل الرجل ترتضيه فيعطيها مالا كما يفعل سفلة العراق وسفلة لبنان وسفلة إيران، يلتقي الرجل بالمرأة فيزني بها ويعطيها دراهم معدودة ويفتتح المحل بهذا في الصباح الباكر حتى يبارك له بدعمه في رزقه من أول نهاره. فهذه من عقائدهم. وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم نكاح المتعة عام خيبر إلى الأبد. حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح المتعة إلى الأبد. ومنهم الطائفة أو طائفة من طوائف الإسماعيلية، وطائفة الإسماعيلية إحدى طوائف الإمامية، فقد تقدم أن الإمامية 15 فرقة، الإسماعيلية فرقة منهم. ماذا تقول تلك الإسماعيلية أو بعض فرق الإسماعيلية الذين هم في اليمن على أو أجوار بلاد نجران؟ فرقة منهم ما زالت تعتقد أن الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة، ويصلون 50 صلاة في اليوم والليلة، ولكن في كل فريضة 10 صلوات. قبل أن تنتهي أنت من صلاة الظهر يكون أحدهم قد صلى 10 صلوات المكتوبة عليه بزعمه. وفرقة قالت لا، ليست هي بخمس صلوات ولا ب50. الفرقة التي قالت ب50 قالت لأن الله افترضها كذلك. والفرقة التي قالت فرقة أخرى قالت إنها 19 صلاة في اليوم والليلة، وعلى ذلك يصلون 19 صلاة في اليوم والليلة. كل هذه من الأباطيل والترهات. فضلا عن ذلك افترائهم على أهل السنة والجماعة، إذ يقولون إن من قال آمين في الصلاة بطلت صلاته، لأن آمين عندهم كلام، والصلاة إذا تكلم فيها الشخص فقد بطلت صلاته. وإذا ابتلي شيعي بأهل سنة بجواره وأحب أن يتقيهم وجاءت الصلاة وجاء التأمين فيها قال آمين، مشددا لها على أنها آية من قوله تعالى ولا آمين البيت الحرام، أي ولا قاصدين البيت الحرام. ويقول فريق منهم بأن الضم يبطل الصلاة، والضم عندهم هو وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة، يسمونه الضم، يقولون إن الضم والتأمين يبطلان الصلاة. وهذه لا نذكرها إذ هي لا تكاد تذكر بجانب الطامات الكبرى في مسائل العقائد ومسائل دعاء غير الله ومسائل تلك القباب والمشاهد التي فعلت للخميني بعد موته، والتي تفعل وكانت قبل الخميني تفعل لهم كي يطاف بها ويتبرك بها ويترك بيت الله العتيق ويترك توحيد الله عز وجل. فإذا طاف طائف منهم بالبيت دعا مهللا بعلي والحسن والحسين في بيت الله الذي أمر الله فيه أن ينقى ويطهر من الشرك، كما قال الله سبحانه وتعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ومن الزعيم فرق الآن ما زال بعضهم يأتي من بلاد الهند الزائغة، يأتي إلى بلاد اليمن يتعرى إمامهم تماما فرقة تسمى أو تنسب إلى طائف أو بعض طائف البهرة، فتعرى تماما كما ولدته أمه، ويحمل على عرش له 8 أرجل ويحمله 8، ويقبلونه من كل جزء في جسمه قائلين تالين ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. أي تخريف أبعد من هذا التخريف؟ وأي التئام نافرق مثل التي تطعن في أصحاب رسول الله؟ قد يقول قائل هيا بنا نتعاون مع الشيعة كي ننصر الإسلام. كيف تتعاون مع رجل يكفر أبا بكر الصديق، يكفر عمر بن الخطاب؟ إذا حدثته عن أبي هريرة قال لك كذاب، إذا أسقط لك حديث رسول الله، إذا أسقط لك كتاب ربك عز وجل، كيف تلتئم مع مثل هذا الذي لا يوقر ربا ولا يوقر رسولا ولا يوقر كتابا لله ولا يوقر صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم؟ هل يرضيكم أيها الإخوة أن يتكلم في صديق من قبل شخص ساقط يتبع بيجن وكارتر وإن على منصبه وكان طبيبا أو نحو ذلك، ويطعن في أبي بكر الصديق؟ وإذا سئل عنه وهو شاب، إذا سئل عنه وقد تشيع هذا البغيض، يقال له ماذا تقول في أبي بكر؟ يهز رأسه ويقول خشية منك فقط، يقول أرجو له، يعني يرجو له الجنة أو يرجو له أن يغفر له، قائلا لك تقيا من بلاد المنصورة والعياذ بالله. هل يرضي مسلم أن يسمع طعنا في أبي بكر الصديق؟ يرضي مسلم أن يؤتى بتفسير ابن كثير يرمى ويقال هذا ابن كثير لا يفهم شيئا، اتركوا ابن كثير وابن قليل؟ هل يرضي مسلم أن يسمع هذا الكلام يا عباد الله، ويضع يده في يد شيعي بغيض يطعن في أصحاب رسول الله؟ من أنت بجانبه وقد طعن في سلفك الصالح أبو بكر وعمر وعثمان وسائر أصحاب رسول الله باستثناء خمسة أو ما يقاربهم؟ كيف تضع يدك؟ الله عز وجل قال في كتابه الكريم والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد الصحابة، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فالمؤمن الذي جاء من بعد الصحابة كيف حاله مع صحابة رسول الله؟ يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فأتي شيعي بغيض ويطعن فيهم ويلعنهم ويكفرهم، كيف يا عبد الله؟ كيف أنت مع كتاب ربك؟ هل تلعن فيهم كما لعن هذا البغيض؟ هل هذا البغيض خير لك من الصديق أبي بكر؟ إن من أحب قوما حشر معهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. قال الله سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هل ورد لنا في كتاب ربنا أن ربنا سخط عليهم بعد أن رضي الله عنهم يا عباد الله؟ هل ورد لنا أن أبا بكر قد خان يا عباد الله بعد أن رضي الله عنه؟ قال الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ألم يكن أبو بكر من السابقين الأولين يا عباد الله؟ ألم يكن عمر من السابقين الأولين؟ ألم يأتي أبو بكر بماله كله إلى رسول الله؟ ألم يهاجر أبو بكر من بلده تاركا بيته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا؟ ويبكي عليه الصلاة والسلام ويبكي أبو بكر، يبكي أبو بكر لما سمع مقالة رسول الله مستشارا فراق رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. كيف بك يا عبد الله إذا سمعت طاعنا يطعن في صحابي جليل كعمر الذي فتح الله على يديه الفتوحات ودخل الناس على يديه في دين الله أفواجا، فيأتي بغيض سخيف يثني على أبي لؤلؤة المجوسي قاتل عمر بن الخطاب ويوقره ويقول إنه بطل من الأبطال لأنه قتل عمر بن الخطاب؟ كيف تضع يدك في يد زنديق مثل هذا الزنديق يا عبد الله؟ إنه الولاء والحب في الله والبغض في أي من أحب قوما حشر معهم. من أحب رسول الله وأصحاب رسول الله حشر معهم، ومن أحب المجوس، من أحب أبا لؤلؤة المجوسي، من أحب الزيغ الضلال حشر معهم يا عباد الله. فاتقوا الله ربكم وذبوا عن أعراض أصحاب نبيكم كما تذبون عن أعراض آبائكم وأعراض أجدادكم. قولوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قولوا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة رضي الله عنهم أجمعين. وحشرنا الله مع صحابة نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام، حشرنا الله معهم جميعا في أعلى جنة الخلد، وقاتل الله الشيعة الملحدين الذين يذمون أصحاب النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احتجوا على ماذا؟ الحديث ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ علي فاطمة والحسن والحسين وطرح عليهم الكساء في حديث الكساء المشهور وقال اللهم هؤلاء أهلي فأذهب عنهم الرجس وطهيرهم تطهيرا، ولكن لا يمنع أن يدخل فيهم غيرهم، فإن الله سبحانه وتعالى قال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، إلى قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فدخل نساء رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في معنى الآل، وقال عليه الصلاة والسلام بعمومه إن آل محمد لا نأكل الصدقة. فآل رسول الله منهم الحسن ومنهم الحسين ومنهم علي ومنهم فاطمة ومنهم أزواجه ومنهم بنو العباس ومنهم المذكورون الذين حرمت عليهم الصدقة في أبوابه. الأسئلة يا إخوان، نحن نعتذر فقط عن الأسئلة من أجل أن أحد الإخوان عنده عقد وعندنا شغل قاهر الآن، يعني فإن شاء الله سيجاب عليها في وقت الله، لأن أخونا صاحب العقد استشفع بكم أن يذهب لإتمام عقده الآن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.